ayrıldı. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى أنه خالق الإنسان وهو العالم بكل شيء في حياته حتى ما تحدث به نفسه من غير أن ينطق به. وإذا كان صانع الآلة يعرف كل دقيق فيها مع أنه لم يوجد مادتها وإنما قام فقط بصناعتها، فكيف بالخالق جل وعلا الذي أنشأ الإنسان من العدم؟ وإذا كان الأمر كذلك فليسلم هذا الإنسان الضعيف البسيط نفسه لله تعالى، وليخضع خضوعا تاما لأمره ونهيه، فإنه أينما حل وارتحل في قبضة الله سبحانه الذي هو أقرب إليه من عرقه الذي يجري فيه دمه. فكيف يتكبر هذا الإنسان على خالقه وهو متمكن منه هذا التمكن العظيم الدقيق؟ ومع أن الله جل وعلا عالم بسر هذا الإنسان وعلنه، فإنه قد وكل به ملكين، ملكا عن يمينه مترصدا يكتب الحسنات، وملكا عن شماله مترصدا يكتب السيئات. فما يلفظ الإنسان من قول يتكلم به إلا لديه ملك يرقب قوله ويكتبه، وهذا الملك حاضر معد لذلك. فإذا كان هذا الإنسان النسي يغفل أحيانا عن رقابة الله تعالى، فليتذكر رقابة الملكين عليه طوال حياته. هذا مشهد حياة الإنسان، وهو يسجل عليه كل قول وعمل. أما حاله عند الموت فتفاجئه شدة الموت وغمرته، وسيوقن بما كان يطرق مسامعه عن الموت وما بعده. فذلك الذي ترى أيها الإنسان من سكرات الموت هو ما كنت تفر منه، فقد جاءك فلا محيد ولا مناص منه. ثم يأتي مشهد الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نفخة البعث، وذلك في يوم القيامة، يوم وقوع الوعيد الذي توعد الله تعالى به الكفار. وفي بيان هول ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.